كما بيّن الشيخ هو صوت نفسها في صدرها عند اشتداد عدوها، فهو ليس هو الصهيل. الصهيل صوت معتاد للخيل، أما الضبح فهو صوت نفس الخيل في صدرها إذا اشتد عدوها. هذا القسم له دلالة، وذكرت لكم أيها الإخوة في الدروس الماضية أن قسم الله عز وجل بشيء يدل على شرفه ويدل على النعمة به، ويفيد أيضا تأكيد ما يذكره بعده من جواب للقسم. هذه الخيل هي من أعظم نعم الله، وقسم الله بها في هذه الحال وهي حال العدو جهادا في سبيل الله يزيدها شرفا، فتكون حقيقة بأن يقسم الله جل وعلا بها. فالقسم بخيل المجاهدين التي تعدو تسرع حتى يخرج منها هذا الصوت جهادا في سبيل الله عز وجل، وهي نعمة من الله عز وجل على عباده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: فالموريات قدحا. والمعنى أن هذه الخيل بحوافرها تطأ الحجارة، فيحصل احتكاك بين الحوافر والحجارة، يحصل منه قدح، يعني تنقدح النار من صلابة حوافر هذه الخيل وقوة عدوها على الأرض إذا كانت ذات حجارة. فالمغيرات صبحا، يعني المغيرات على الأعداء صبحا، وهذا أمر كما ذكر الشيخ أغلبي، فالغالب أن الإغارة تكون في الصباح، فالمجاهدون يعدون في الليل ثم يغيرون في الصباح، وهذا ليتبين لهم ما يأخذون وما يتركون وما يقتلون وما يدعون عند تبين الصبح. ثم قال جل وعلا: فأثرن به نقعا. به الضمير بين الشيخ أن المراد يعني أثرن بعدوهن وغارتهن، نقعا يعني غبارا، وهذا تنويه ورفع من هذه الحال، لأن هذه الحال مع الجهاد لها مكانة عند الله عز وجل. ولهذا جاء في سنن ابن ماجه وسنن النسائي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد مسلم. ولهذا قال: فأثرن به نقعا. فهذا النقع له عند الله مكانة إذا ثار على المجاهدين وهم مغيرون في سبيل الله عز وجل ومن أجل نصرة دين الله واستنشقوه، فهذا فيه فضل عظيم عند الله، فلا يجتمع هذا الغبار ودخان جهنم أبدا. ثم قال الله عز وجل: فوسطن به جمعا، يعني وسطنا براكبهن جمع الأعداء. وهذا صورة توضح لنا شجاعة أولئك المجاهدين ورباطة جأشهم، ولهذا ذكر الله عز وجل حالتهم هذه معظما لها لعظم فعلهم ومنزلته عند ربهم عز وجل. فوسطن به جمعا، يعني توسطن جموع الأعداء، ثم انتهى القسم إلى هذا القدر، بيّن الله عز وجل المقسم عليه. والمقسم عليه يسميه العلماء جواب القسم، وهو كما ذكرت ومر معنا مرارا هو الحقيقة التي يريد الله عز وجل أن يؤكدها بالقسم، لأن القسم يراد به التأكيد. ما هي تلكم الحقيقة التي أراد الله عز وجل أن يؤكدها بهذا القسم؟ قال: إن الإنسان لربه لكنود. هذا الجواب أكد بالقسم، وأكد بإن، لأن إن من المؤكدات، وأكد باللام لكنود، ما قال إن الإنسان لربه كنود، قال لكنود. وهذا تأكيد لهذه الحقيقة، هذا الإنسان كنود. فما معنى كنود؟ الكنود هو الكفور للنعمة، فالتقدير يعني إن الإنسان لنعمة ربه لكفور. قال بعض أهل العلم إن الإنسان جنس، بمعنى أن من طبع الإنسان أنه يكفر نعمة ربه، إلا إن هداه الله عز وجل إلى شكر النعمة. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: هو الذي يعد المصائب وينسى نعم ربه. فهذا الكنود الله عز وجل ينعم عليه بالنعم العظيمة، فإذا نزلت به مصيبة انحصر ذهنه وفكره في هذه المصيبة، ونسي النعم الماضية والنعم التي يعيشها وما ينتظره من نعم ربه عز وجل المنهمرة عليه. ولهذا مر معنا نظير التذكير بالنعم في سورة الانشراح في الأمس، وبينت أن تذكر النعم يخفف المصاب ويعين على الشكر، فإن المصاب إذا تذكر نعم الله عز وجل عليه في سالف عهده ونعمه التي لا تزال منهمرة عليه من ربه، هانت عليه مصيبته وانتظر الفرج من الله، لأنه يعلم أن من أنعم عليه في سالف العهد لن يتركه فريسة للمصاب، بل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. لكن من طبيعة الإنسان أنه كنود. ولهذا أيها الإخوة، هذا التأكيد لهذه الحقيقة بهذه المؤكدات يجعل كل واحد منا يفتش في نفسه: ما حالك مع نعم ربك؟ هل أنت شكور أم كنود؟ الله عز وجل يقول: وقليل من عبادي الشكور. هل أنت من هذا القليل أم أنت من الكثير الذين لا يشكرون؟ فتش في نفسك وعالج نفسك، واعلم أن الإنسان لربه لكنود. ثم قال الله عز وجل: وإنه على ذلك لشهيد. ذكر الشيخ رحمه الله في تفسير هذه الآية قولين للمفسرين. القول الأول أن الضمير يعود على الإنسان، يعني إنه الضمير إن الإنسان على ذلك، يعني على كونه كنودا لشهيد، فهو شاهد بذلك لا يجحده ولا ينكره، وذلك بلسان حاله، لأن ذلك ظاهر عليه في قوله وفعاله. الكنود ظاهر عليه في قوله وفعاله. القول الثاني أن الضمير وإنه يعود على الله، يعني وإن الله على كنود الإنسان لشهيد. وهذا القول، بناء على هذا القول، تكون في الآية وعيد وتهديد شديد لمن هو كنود لربه. فكنودك لربك لا يخفى على ربك، وربك عز وجل هو المنعم بهذه النعم التي كان موقفك منها الكنود للشكر، فاعلم أن الله شاهد عليك قادر على سلب نعمه عليك في أي لحظة، فأبدل كنودك شكرا، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بعض أهل العلم رجحوا التفسير الأول، وذكروا أن مما يرجحه أن الضمير الذي بعده للإنسان، وهو قوله وإنه لحب الخير لشديد، هذا باتفاق الفقهاء، يعني إن الإنسان. فالنسق القرآني يؤيد التفسير الأول، فيكون الضمير عائد في هذه الآية كما هو فيما بعدها على الإنسان، فيجري الكلام على نسق واحد. ثم قال جل وعلا: وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد. الخير هو المال باتفاق المفسرين، فمعنى لحب الخير يعني لحب المال، والشديد بمعنى البخيل. فمعنى الآية أنه من أجل حب الخير كان شديدا، يعني كان بخيلا، فلشدة حبه للمال حمله شدة حبه للمال على أن كان بخيلا. وإنه لحب الخير لشديد. لماذا كان هذا الإنسان لحب الخير لشديد؟ ولماذا كان كنودا؟ لأنه غفل عن الآخرة، فإن من تذكر الآخرة هانت عنده الدنيا ورخصت، فبذلها لله وفي سبيل الله. وإنما ينشأ البخل من عظمة الدنيا في القلب والغفلة عن الآخرة. ولهذا جاء بعد هذه الآيات: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. هذا الإنسان الذي اشتد حبه للمال فمنعه وبخل به وجحد نعمة ربه سيفارق هذا المال، وهو يعلم ذلك. لا أحد ينكر الموت، فالموت حقيقة ماثلة أمام الناس، المسلم والكافر والبر والفاجر يعلمون أنهم سيموتون، لكن الأمر لا يقف عند مفارقة المال. أمامك حساب وعقاب وجنة ونار، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ سيأتي يوم يبعثر ما في القبور، يعني يخرج ما في القبور من الأموات للحشر والنشور، وحينئذ يحصل ما في الصدور، تظهر كمائن الصدور. والجزاء عند الله عز وجل بالأعمال، لكن الله عز وجل مطلع على السرائر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا فإنه في هذا اليوم يظهر ويبين ما استتر من كمائن الصدور من خير أو شر، فيصير السر علانية ويصير الباطن ظاهرا، ويظهر على وجوه الخلق ما أسروه في الدنيا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ذكر الخبرة من الله عز وجل ووصفه جل وعلا وتسميته بأنه خبير بهم في هذا اليوم، مع أنه جل وعلا خبير بعباده يوم القيامة وقبل يوم القيامة، فلماذا خص يوم القيامة بقوله إن ربهم بهم يومئذ لخبير؟ ما الجواب يا إخوان؟ الجواب ممكن نستفيده من كلام الشيخ الذي سمعنا سابقا. نعم أحسنت، أن الخبرة المراد بها هنا الجزاء، فالجزاء الأوفى على الأعمال إنما يكون في الدار الآخرة. فذكر جل وعلا العلم والخبرة وأراد لازمه وهو الجزاء، ففي الدار الآخرة يجزى الناس على أعمالهم وعلى ما أكنته صدورهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي هذه السورة أيضا لفت لأنظار المؤمنين إلى العناية بأعمال القلوب كما في السورة التي قبلها، فقوله سبحانه وحصل ما في الصدور فيه دلالة على أن الجزاء في الآخرة ثوابا أو عقابا بحسب ما في صدور الناس، لأن الله عز وجل يعلم كمائن الصدور وما تسره النفوس، وهذا يحمل المؤمن على العناية بقلبه وبإصلاحه